إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله تبارك وتعالى هي السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة. من أعظم الوصايا وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي أوتي جوامع الكلم، ومن أبلغ هذه الوصايا تلكم الوصية التي أوصى بها أحد أصحابه فيما رواه الترمذي والإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية الجامعة التي تضمنت هذه الكلمات النافعة التي فيها خيري الدنيا والآخرة، التي جمعت حقوق الله تبارك وتعالى، أو حق الله تبارك وتعالى، وحق النفس وحق العباد. هذه الحقوق التي من أداها على الوجه المطلوب فإنها تكون سببا لنجاته في الآخرة، تكون سببا لسعادته في الدنيا ونجاته يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبينا عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على الخير لأمته هذه الوصايا الغالية، هذه الوصايا النافعة التي من سار عليها فاز في الدنيا والآخرة، نال مرضات الله جل وعلا، لأن مرضات الله تبارك وتعالى لا تنال إلا من هذا الطريق، لا تنال إلا من طريق اتباع هدي النبي الكريم بامتثال أوامره التي أمر بها والعمل بوصاياه التي أوصى أمته بها وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، فيه صلاحنا وفيه سعادتنا وفيه نجاتنا وفوزنا يوم القيامة، إلا وبينه لنا ودلنا عليه. مات يوم مات فداه أبي وأمي، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا النبي الكريم في هذه الوصية، ووصاياه كثيرة في هذه الوصية الجامعة، أوصى بأول الأصول وأعظمها، أوصى بأول الحقوق وأعظمها، حق الله تبارك وتعالى، حق الله المتمثل في تحقيق التقوى، وتقوى الله جل وعلا هي وصيته تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله تبارك وتعالى هي فعلك للمأمورات وتركك للمحظورات، أن تجتهد في طاعة ربك تبارك وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لقوله جل وعلا: واتقوا الله ما استطعتم. والله عز وجل من رحمته بعباده أنه ما كلفهم من الأعمال إلا بما يطيقون. هذه الأعمال سواء كانت لسانية أو سواء كانت قلبية، وهي أعظم الأعمال وأنفعها للعبد في الدنيا والآخرة، أو كانت مالية أو كانت بدنية، فإنها كلها امتثال أمر الله جل وعلا فيها تحقيق لمرضاته وفوز بها في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في الدنيا قبل الآخرة، لأنهم حققوا تقواه، لأنهم كانوا عباد الله المتقين، هؤلاء الذين جعل الله جل وعلا لهم أجرا عظيما، جنات النعيم. قال تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا أهل التقوى، يا أهل التقوى، هنيئا لكم ما ينتظركم عند ربكم من هذا النعيم المقيم الذي لا يبيد ولا يزول، فلا يغرنكم نعيم هذه الفانية، فإنه مهما طال زائل بائد. لا يغرنكم نعيم هذه الدنيا ولا يكون سببا لترككم وإعراضكم عن أسباب نعيم الآخرة. وكم من الذين وقعوا في شراك عدو الله الشيطان الذي زين لهم سوء أعمالهم فصدهم عن السبيل، ألهاهم بالدنيا عن الآخرة، جعلوا شغلهم شغلا واحدا وهمهم هما واحدا هو هم الدنيا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأهل التقوى جعلوا همومهم هما واحدا هو هم الآخرة، كيف يرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى؟ فإنهم استقاموا على طاعته واتبعوا هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا لا يحرمهم من نعيم الدنيا الذي أباحه الله جل وعلا لعباده، عملا بقوله: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا في العمل الصالح وأحسن كما أحسن الله إليك. قال: اتق الله حيثما كنت، لأن المؤمن يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو معكم أينما كنتم. معنا ربنا جل وعلا بعلمه، لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولهذا لا يظنن ظن أنه إذا خلا بنفسه فهو بمنأى عن ربه. إذا خلوت يوما فلا تقل خلوت، وإنما قل إنما علي رقيب، وهو ربك جل في علاه يراك ويسمعك ويعلم بحالك من فوق سبع سماوات. فلا تظنن أنك إذا خرجت من بلدك أو تركت ديارك أو كنت بعيدا عن أهلك أنه لا يعلم بحالك، كلا والله الذي لا إله غيره، فإن الله تبارك وتعالى عليم بأحوالنا جميعا، يرانا ويسمعنا، يرانا عند صالح أعمالنا كما يرانا عند سيئاتنا ومعاصينا ومخالفاتنا لأمر ربنا تبارك وتعالى. نسأله جل في علاه أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يشرح صدورنا لطاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. إذا علمت هذا يا عبد الله، علمت ما أوجب الله عليك، وعلمت أول الحقوق التي تجب عليك وهو حق الله تبارك وتعالى، حقه أن يعبد وأن لا يشرك به شيئا، حقه أن يطاع ولا يعصى، حقه أن يتقى في كل ما أمر به جل وعلا. تقوى الله تبارك وتعالى هو رأس الأمر كله، وهذا التقوى لعلم الله عز وجل أن المرء ضعيف مقصر، وأن الإنسان قد تصدر منه الهفوات وقد يقع في الزلات، أعطاه الله جل وعلا ما يجبر به هذا النقص، فقال النبي بعد ذلك: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا وقعت في سيئة من السيئات ومعصية من المعاصي فلا تقنط من رحمة الله، فلا تقنط من رحمة الله، لكن أقبل على الله. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا أبصروا استغفروا ربهم وتابوا وأنابوا إليه، لأن العبد لا يكون حاله إلا بين ثلاث: بين شكر لله جل وعلا على نعمه، وصبر له تبارك وتعالى على ما يبتلي به عباده امتحانا لهم، واستغفار وتوبة إليه جل وعلا بعد ذنب ومعصية. فإذا وقعت في السيئة، ولا بد أن تقع فيها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، الذين يتوبون وينيبون. ومن رحمة الله عز وجل جعل كفارة السيئات ومحو آثار الذنوب بفعل الطاعة بعد المعصية. هذه الطاعات التي سماها نبينا عليه الصلاة والسلام، أو سماها ربنا جل وعلا في كتابه، وسماها نبينا في صحيح سنته بأنها كفارات، أي كفارات للسيئات التي قد اقترفها العبد المؤمن. إذا أتبع هذه السيئة بنوع من أنواع هذه الكفارات، الوضوء أو إسباغ الوضوء من الكفارات، الصلاة بعد الصلاة من الكفارات، صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الكفارات، الحج المبرور من الكفارات، وهكذا سائر أنواع الطاعات. من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعلها تكفر ذنوبهم الفارطة ما على العبد بعد وقوعه في هذا، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحافظ على أوامره بعد ذلك. يريد منا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية العظيمة أن نديم طاعة الله عز وجل وأن نحافظ عليها دائما وأبدا، دائما وأبدا، لأنك إذا أذنبت ولا بد لك من وقوع في الذنب، فإن من رحمة الله بك أن جعل الحسنة بعدها تكفرها، لقول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات من رحمة الله جل وعلا بالعباد ذلك ذكرى للذاكرين الذين يذكرون ربهم جل وعلا الذين يذكرون هذه المعاني الجليلة فتقذف في قلوبهم رغبة في الإقبال على الله تبارك وتعالى أتبع السيئة الحسنة تمحها ثم ختم هذه الوصية بقوله فداه أبي وأمي وخالق الناس بخلق حسن وهذا حق الناس عليك يا عبد الله لا تظنن أن تقوى الله متعلق بحق الله جل وعلا عليك فحسب بل إن من تمام التقوى أن تؤدي حق الله جل وعلا أولا ثم حق العباد هذا الحق الذي يوجب عليك إن خالطتهم ولا بد أن تخالقهم بالخلق الحسن وأن تخالطهم على وفق ما يرضي ربك جل وعلا أن تحسن إلى الجميع أن تحسن إلى من أحسن إليك وأن تحسن إلى من أساء إليك كذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك هذه هي القاعدة الإسلامية هذا هو الهدي النبوي نحن لا نعامل الناس بالمثل فحسب هذا ليس من ديننا نحن نعامل الناس بأحسن ما يعاملوننا به نعامل الناس بشرع ربنا وبهدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس الناس ليسوا سواء فيهم المحسن وفيهم المسيء فيهم الطيب وفيهم الخبيث والناس لا يعاملوننا جميعا معاملة واحدة منهم من يعاملنا بالحسنى ومنهم من يعاملنا بخلاف ذلك ونحن الواجب علينا أن نعامل الجميع بشرع ربنا ألم يقل رب العزة والجلال في الصورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله لو ما أنزل الله على العباد إلا هذه الصورة لكفتهم ألا وهي صورة العصر قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الذين استثناهم الله عز وجل من هذا الخسران الذي أقسم الله جل في علاه أقسم الله جل وعلا عليه أن الناس جميعا في خسارة إلا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والتواصي بالحق لا بد أن يكون للناس فيما بينهم هذا يوصي غيره هذا التواصي قد تكون منه استجابة وقد يكون منه إعراض، وقد يكون مع الإعراض الأذى والمخالفة والعناد. ناس قتلوا لأجل أنهم قالوا ربنا الله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذا الرجل الصالح الذي جاء بهذا البلاء وبهذا التواصي لأهله ولأمته، فما كان منهم إلا أن أبوا عليه وعارضوه وآذوه وقتلوه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عبد الله، الواجب عليك في مخالطتك للناس أن تخالقهم بالخلق الحسن الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان عليه فداه أبي وأمي، كان أحسن الناس خلقا. هذا الأمر شهد عليه رب العزة والجلال بقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الأمر هو دعوته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. فتخلقوا بأخلاق نبيكم عباد الله، وخالق الناس بالخلق الحسن. فقد كان أسلافكم دعاة إلى دين الله جل وعلا بأخلاقهم مع الناس. أسلم الناس ولم يسمعوا كلامهم أسلم الناس ولم يتكلم هؤلاء، إنما أعمالهم وأخلاقهم كانت سببا في هداية غيرهم. واسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام لما أرسل الرجلين الصالحين من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، قال تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. بشرا ولا تنفرا، وإن من الناس كما قال عليه الصلاة والسلام وإن منكم لمنفرين، أي ينفرون الناس عنهم وعن دعوتهم بسبب ربما شدتهم، بسبب سوء أخلاقهم. وهذا نعوذ بالله أن يكون في أصحاب رسول الله، إنما هذا في من جاء بعدهم. فلا تكن يا عبد الله سببا لإعراض غيرك عن دين الله أو عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا منفرين، وكونوا مبشرين عملا بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وخالق الناس بخلق حسن. قال الناس على هذا الإطلاق جميعا، خالط القريب والبعيد، خالق الصغير والكبير، خالق المرأة والرجل، خالق المؤمن والكافر، بمثل هذا الخلق القويم الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه وصية نبينا إلينا، فاحفظوها عنه عباد الله، وامتثلوها واعملوا بها في حياتكم، بل اجعلوها نبراصا لحياتكم تسيرون عليه. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نسأله جل في علاه أن يمن علينا بكرمه، وأن يوفقنا لأسباب هدايته ومرضاته، وأن يرحمنا ويرحم إخواننا، وأن يكون مع المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر لإخواننا المستضعفين من أهل السنة في اليمن والعراق وفي بلاد الشام. اللهم كن لهم نصيرا، اللهم رد كيد أعدائهم، اللهم شتت شملهم، وفرق بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم شديد، يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في بلدنا هذا، وآمن إخواننا في سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما فيه مرضاتك، ووفقهم لما فيه مرضاتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.